طبعا انا اخالف كل العارف اللي صنع عليكم. فكنت اقترح اذا لو هل ممكن تخرج خمس دقائق الرياح او تتحركوا وبعدين نكمل في نص ساعه ولا حاجه؟ انتوا تقدرون. جزاكم الله خير يعني هذه عباده وانتم متقدمين ان شاء الله. يعني هنا مثلا للاسف الشديد كثير جدا ان هنا في تفسير الخاتمي يقول قال الشهاب نقل في التاويلات عن ابي بكر الاصم انه قال ان الحديث السحري عليه السلام المروي هنا متروك لما يلزمه من فسخ قول السفر الى اخر هذا الكلام وهو مخالف لنص القران الى اخره. طبعا احنا قلنا ان فسخ قول السفر الكلام هذا لم يتناول على اطلاق الجانب التفسيري جانب الرساله انما تناول ايه؟ جانب البشريه المحضه جانب البشريه المحضه جانب من الجوانب البشريه وانه كان ايه ياتي الثاني فينسى او بعض الاشياء فينسى انه اتاها الناس فقط لكن جانب البلاغ قطعا هو معصوم فيه دي السلام جانب التشريع والبلاغ لا يشك على الاطلاق انه معصوم فيه صلى الله عليه وسلم. لكن هل الرسول معصوم من المرض؟ لا لا بالعكس ده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثال فالامس اشد الناس بلاء الانبياء الرسول كان في مرض موته ماذا قال؟ انه لا يشدد علينا في الايه في البلاء او كما قال عليه الصلاه يعني يشدد على الحمى اكثر الناس تشدد على الشخص العادي فلان هذا فيه رفع لدرجات اكثر واكثر عند الله سبحانه وتعالى. فاذا الانبياء ليسوا معصومين من الاعراض البشريه النسيان اني ذكر انت كما النسيان وغير ذلك فهذا عرض بشري كما يمرض اي انسان بيمرض ايضا الانبياء. فمن المؤسف انه هنا بينكر على ذكر الاصم أو ذكر الأصم ده مشهور عنه عبارة ذكرت في كما في أول تفسير سورة البقرة وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة حد يذكرها يعني ما شاء الله عليه عبارة فيها شجعة قالها المسلمين ونقلناها لكم في تفسير سورة البقرة في الأول اللي هي حيث ذهب إلى ذلك أبو بكر الأصم حيث كان عن الشريعة أصم وهذا رأس الرسل المعتزلة فكيف يعني ينسى عن واحد معتزلي فليفتخر بواحد معتزلي ظن وطبعا الجماعه المعتزله هم اكثر ناس بيتعاملوا في الحديث في العقل كما هو معلوم فيعني الغراب يعني كيف يفتخر بالغراب دليلا ها فابو بكر كان مبتدع معتزلي لا ينبغي ان ينقل عنه هنا وبالذات في يعني انكاره الاحاديث في الصحيحين واضح وختم البحث بقوله والبعد فالبحث في هذا الحديث شهير قديم وحديث وقد اوسع المقال فيه في الراحه الصحيحه فضل قتيبة في طرح تأويل مختلف الحديث وهذا الكتاب ايضا فيه اشياء مخالفه للمنهج زي السنه باب مقتدى تأويل الحديث لابن قتيبة ويقول الراجل والحق لا يخفى على طالبه فكأن في تعريض ان الحق هو في التكليف لهذا الحديث الثالثة هي مسأله مسأله مبدأ موضوع الطعن في الحديث الصحيح دي مصيبه يعني كبيره جدا يعني وهي مسألة منهج واضح فاللي رووا هذا الأحاديث هم اللي رووا غيرهم الأحاديث هذه تقبل فالموضوع أنا لا أريد التفصيل فيه لكن أنا أريد قبل أن نفرغ من هذا التفسير المبارك اللي هو تفسير القاسمي يعني أريد أن لا مش عايزين نكون مع الإمام القاسمي رحمه الله تعالى وهو عالم جليل جدا يعني القاسمي رجل فاضل ووضع في البركة يعني في كتبه يعني هو شرع في هذا التفسير أول مرة جبت التفسير ثالث في شوال 1300 من الهجرة من أكثر من 120 سنة هجرية رحمه الله دي بداية فروع في كتاب هذا التفسير خلاص لاحظنا في المواضع الأخيرة بالذات يكتب قول إيه قال الإمام ومزاح الكلام قبل كده كانت الإمام نفهم منها إن هو يكتب الرازي بعد كده في المقرب عيال الفترة الأخيرة الأجزاء الأخيرة بدأ يقول قال الإمام ونلاقي مين الإمام كده معهودة محمد عبده لأن هذا الكلام مخالف لمنهج السلف الذي تعودنا عليه من القاسمية. تذكرون في موضع معين أنا قلت لكم إيه؟ في سلف قلت كده تحسين فيها قلت لم تكون في الكلام إيه؟ قاسمي يعني تلقائيا كده الواحد قال ده مش منهج القاسمية وأنا حسيت إن هذا الموضع بالذات مش فاكر في سورة النمل اللي في النور فهو موضع من المواضع يعني فقلت أنا أخذت إن هذا الكلام يكون مكتوسا على القاسمية والحقيقة يعني كنت قرأت كلاما لكن لما قام العهد النتيجه فرجعت الى اثناء نظر الكتاب تبع التفاسير لعبد الله بن محمد التفاسير كان بيتكلم يعني هذا المؤلف فيه نظر طبعا على ست كم سنين من الجهه يعني ولكن احيانا تكون فيه فوائد في بعض الكتب لما هذا الكتاب رغم انه عدو لابد من الكتب الثانيه واحذار الناس ان يخفي اعجابهم بكتاب الله. الشاهد يعني بيتكلم على اعمال التكفير، فتكلم على تكفير قاتلين، فتذكرت فعلا في الفراغ من 40 جيجا الاولى، ولكن هذا الكلام اكد ما يكون بكل دولات سابقه. يعني حتى هذا الكلام لعلم، وهي اننا لا نريد ان نكون مع القاتلين يعني او نريد ان نكون كواحد استمر مع ضيفين. كان رجل بيمر برجل من عنده بالتالي في تمر وكذا. يدعون كلام الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على الفرق لا على واحدة وجبها يعني حامرة ومرة جدا يعني. فعشنا بصمة وتكتبت معين فعشنا عادة من هذا الصمت ونفسك انت الى في مرضى عطاءك الثالث كان كثير جدا من الماء المكان مرة كان يكون في مرضى خدمة فأردت أن يحضر عطاءك الثالث كثير عارض يعني مرضى من المرضى استوعبني يعني كل الناس وكافات الناس في الكتاب يعني الكتاب يعني طيب يعني في الله بالكلام الأولى التي آخر صفحة الكتاب رقم 3 في الصفحة واضح يعني معونة صفحة الخمس عند الأخطاء التي المفترض أنه حتى هو لا يخطاها ونسخة تفضل يعني علينا فإنك ما يستهد له بتوعات لأننا بهذه الطريقة صرنا تمامين غير مبادرين للإيه في القدمين في علم التفكير رحمه الله تعالى. فأنتم رأيكم ده علمتي يعني أن يحاسب وهو حتى رئيس محاسب التأويل فحتى ركاب أخطاء فما ذلك إذا كان رجل مظلوما ولهذا خطة مصطفى يقول عليكم حتى في الجلسة في تفسير القاسمية يقول عبد الله الصديق عند الكلام على تفسير القاسمية يقول تفسير لا بأس به يميل إلى وضوح العبارة وتخصيص البحث الذي يتعرض له مع جنوح إلى الاجتهاد والاستقلال في الرأي وقد ينساء مع الإفراد بالذات أحيانا وحين أريد تقديمه إلى المصرع أزرق على طبعه شخص في عقله كيف يبتل مرة ببيته فأطلعني على نسخة التفسير بخط الكاتبين سلمها إليه ابنه ليشرف على طبعها فإذا هو قد ضرب بالقلم الأحمر على بحث المؤلف الذي أخذ المؤلف المؤلف على فيقول فهاء من الناس ما ولاهم عنه خير لهم التي كانوا عليها فسألته عن سبب خط هذا البحث فقال لأنه لا يليق بمقام القاسمي الذي كان يسميه الشيخ رشيد رضا عالم الشام لا يليق ان يصدر هذا البحث في الكتاب فحدثت ما كان من قبيله عليم الفائده قليل الجسد فقال التفسير لم يطلع قبل ذلك ولا احد يعرف ما حدث منه ولد المفسر فهو نقيب المحامية بنفسه أباع حالية التصرف فيه حسب ما أراه مصلحته فهذه البحوث لا تليق بالقاسمي وبشهرته العلمية كنت له اتركها كما كتبها المؤلف وعلق عليها برأيك فأبى وأصر على تحسينها وبناء على هذا فالتفسير المذكور ناقص في عدة مواضع فأنا أقول ربما ذلك إيه يقول على هذا التفسير المذكور ناقص في عدة ما كان النبي أن تحكم إلا بالله العلي العظيم طبعا كان لابد من المصدومة بهذه الحقيقة حتى لو مرض يعني هذا المواضع التي انحراف على مدى الاستراتيجي والتعاون على التفكير قد يكون وراءها هذا الشخص الذي اشار اليه ولم اتكلم عن اسم هذا الشخص الان ولكن هي أمانة عمر يعني ذرية الصحابيين والعلماء الذين لهم صلة بهذا الذي قام على كتابة الكتاب فينظر المخطوطة ويعرف الإضافات التي تحدث في السنة فيعرف ويحرر يعني في هذه المواضع التي خاصة التي استفدنا فيها الكتابة رقم الأول نبقى في الكلام الأخير في تفسير سورة الناس يقول له تبارك وتعالى مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس يقول بتحقيق تبارك وتعالى ارض الربوبيه والملك والالهيه فهو رب كل شيء ومليكه والهه فجميع الاشياء مخلوقه له مملوكة عبيد الله فأمر المسلمين أن يتعود كل الخطب إلى هذه الكتاب من شر وسواس الناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه لا يعتقد من بني آدم إلا وله قليل يزمن له الحياة ولا يعنيه يهزم كل شهادة والمعصوم من عقب الله وقد كتب الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل إلا أن الله أعادني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بها هذا نوع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله على رسلتنا إنما تحية بنت خليل فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إني الشيطان يجري يا ابي آدم نجر الجن فإني خشيت أن يقضي تحيته بنتنا شيئا أو قال على مين؟ عليهما هم لأن يسيرهم ابن الشيخ كان يساوي كفر وطولين يومين وهو خشي عليهما أن يهلكا فقال عليه الصلاة والسلام في ضرورة عنه إن الشيطان واضع خطمه أنته على خمس ابن آدم فإن ذكر الله خلقه وإن نسي التقم خلقه هذا لك الوسائل الله وعن عاصم قال سمعت أبا سليمة يحدث عنه ربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثر النبي صلى الله عليه وسلم حمار فقلت شاعر الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل شاعر الشيطان فإن جبرائيل شاعر الشيطان تعاظم وقال بقوته فرح واذا قلت بسم الله فصاغر حتى يصير مثل الذباب قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ان شر وسواس الناس قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب الناس فاذا سهى وغفل وسوس فاذا ذكر الله خلق الوسواس الناس كثير في جره الوسواس لم يكن الوسواس خلاك انه اذا قابلت الوسواس بالذكر ينخلق ويبرد نعم والوسواس والشيطان يعمل بامر فاذا اطيع خلق هذا هو عبارة عن ابن عباس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس فموضع الوسواس هو صدور الناس فيجب الخلوص فلابد تعمل الخلوص الذي في صدور من الجنة والناس هل هو تفسير لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينه يعني من الجنة والناس ام انه من الجنة والناس يعني ان الموسوس نوعان شيطان انسي وشيطان جني فوحدا هذا التفسير الا من الانس او من الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يصبح القول غرورا يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى قل اعوذ برب الناس اي الجا اليه واستعين رب الناس الذي يربيهم بقدرتهم ومشيئتهم وتدبيره وهو رب العالمين كلهم والخالق من جميع ملك الناس اي الذي ينفذ فيهم امره وحكمه وقضاته ومشيئته دون غيره اله الناس اي نعبد بهم الحق وملائكته ويضاف بهم الامر دون كل شيء سواه والاله المعبود الذي هو المقصود بالإرادات من أعمال الدنيا. من شر الوسواس خمسة، الشيطان ذي الوسواس، الشيطان ذي الوسواس ألف الناس يعني لا يعبده أن يخلص يخلص ليتأخذ من تحت. إذا ذكر الإنسان ربه لأنه لا يوسوس إلا مع الغفر، وكلما تنبه العبد فذكر الله خلص. الذي يوسوس في صدور الناس أي في إلقاء الخطية في النفس، إلا بصوت الخطية لا يسمعه إلا من ألقى إليه وإلا بغير صوت. يقول في ثانية والوسوسة من دون الوسوسة، الذي قال فلان يوسوس فلانا وقد وسوسه إذا حدثه سرا في أذنه، وكذلك الوسوسة ومنه وسوسة الحرين ولكن هو بالسين والملة فقط. لما الجنة والنفس هذا بيان لم يوسوس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يصلي صوت خناس سواء كان من الجن أو من البشر. بيان الذي يوسوس على أنه غفلان خمس من الجن وهم الخلق المستقرون الذين لا نعرفهم، وإنما لم يكن في أنفسنا أثرا وليس بغيره، ورب من الجن كان مضللين من أفراد الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحمي بعضهم الى بعض رزقا قوله وايحاؤهم هي وسوسه الجن. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فان قيل فان كان اصل الشر كله من الوسواس الخناس فلا حاجه الى ذكر السعاده بوسواس الله، لم اصل الشر هو الوسواس الخناس في الشيطان الدنيا، لان حتى وسواس الوسواس الخناس هي تابعه الوسواس الجن. قيل هل الوسواس نوعان؟ الوسواس نوعان، نوع من الجن ونوع من الوسواس الجن كما قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما في نفسه تدين نفسه، قل ما تحكم في الاسلام كما القران. الوسواس الخاص اما للشيطان الجن واما من الانسان نفسه مصدرها نفسه، نعلم ما توسوس به نفسه كائن نفسي. فالشر من الجهتين جميعا، والإن له الشياطين كما للجن الشياطين. وقال الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه، يعني إما الإنسان يحفز نفسه يوسوس لنفسه بنفسه أو يمكن يوسوس أيضا شياطين الجن أو شياطين الإنس، فليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن الفقر فقد يتهم. فمثل الواحد رفيق سوء مثلا يوسوس نفسه ويريد بالشر ويستعينون ايضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس منهم من الجنه، فانه اصل الشر الذي يصدر منهم عقوب الجلد عليه. وفي تعداد الصفات العليا هنا اشاره الى عظم المستعان منه، كل عوض برب الناس صفه الملك الناس إله الناس، لأنه الاستعاذ بالله من شر الناس يعني عظيم، لأن الفضل الثاني أعظم من الأضرار البدنية، حيث لم يسبب ذلك الاستعاذة به في سورة الفضل، وكرر هنا إظهار الاهتمام في هذه دون الفضل، يعني لم تكرر كلمة من شر في سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما أراكم من إذا وقع. يكون في تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعاد منهم، اللي تعكس هنا صفات الله ملك الناس إله الناس.